والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأحكام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب الأحكام، المقصود به الأمور المكلف بها، لأن الحكم من معانيه الإلزام، فالله سبحانه وتعالى ألزمنا وكلفنا أمورا كثيرة. وقد ذكر المصنف في بداية هذا الكتاب كتاب السمع والطاعة لولاة الأمور، وهذه ليست كل الأحكام، ولكنه ابتدأها بهذا ليدل على أهمية هذا الأمر، فهو حكم من جملة الأحكام، ولكنه حكم مكلف به في غاية الأهمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ولاة الأمور سواء أكانت هذه الولاية خاصة أم كانت ولاية عامة. الولاية العامة هي ولاية المسلمين جميعا، والولاية الخاصة هي التي تختص بشأن من شؤونهم كالقضاء أو إمامة الصلاة أو نحو ذلك. هذا كله مما تجب فيه الطاعة لهم، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، لأنه إذا لم يستمع الناس لأئمتهم ولم يطيعوا انتقض بنيان المجتمع وعم الفساد وعمت الفوضى. فالسمع والطاعة أمران واجبان لولاة الأمر مهما كانت هذه الولاية كبيرة أو صغيرة، ولها مصالح كثيرة، منها أولا إرضاء الله سبحانه وتعالى، ومنها ثانيا الحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه، وصيانة الأنفس وصيانة الأعراض وصيانة الأموال، لأن هذا كله لا يتأتى مع المخالفة والشقاق. إذا حصلت المخالفة والشقاق بين المسلمين وبين ولاة أمورهم فسد نظام المجتمع والعياذ بالله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في ذلك مبالغة كبيرة، قال: وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ومن المعلوم أن العبد لا يلي ولاية عامة، لكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب المبالغة، حتى ولو هذا الذي استعمل علينا، لو ولي علينا عبد حبشي فإنه يجب علينا أن نسمع وأن نطيع، وهذا كله مضبوط بضوابط الشرع، إنما الطاعة في المعروف، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان هذا الإمام، إذا كان ولي الأمر يأمر بالمعروف ويقيم حدود الله ويقيم الصلاة، فالطاعة له واجبة شئنا أم أبينا. وقد مر معنا في الأحاديث الماضية قول الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. لا بد أن يصبر الإنسان المسلم وأن يطيع، لكن إذا كانت هذه الطاعة في المعروف في أمر معروف، وأما إذا كان هناك منكر أو كان هناك مخالفة لشرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. ما محبة الأمر ومحبة الولاية هذا أمر تدعو إليه نفوس كثير من البشر، كل منهم يحب أن يكون آمرا مطاعا، وربما سعى بعض الناس إلى هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من السعي إلى الإمارة، لأن الذي يسعى لها قد يبتلى بها، يطلبها ويحرص عليها فيبتلى بها، وهذا ابتلاء. تولي الأمر ولاية الأمر هذه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإن أحسن فله أجره وأجر من ولي عليهم، وإن أساء تحمل وزرا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من الناس الذين يحرصون على الإمارة ويسعون إليها، وليس المقصود خصوص الإمارة، وإنما المقصود أي ولاية يمكن أن يتولاها الإنسان كبيرة كانت أو صغيرة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يسألها وأن يطلبها وأن يحرص عليها، لأنه ربما يطلبها ويحصلها وهو ليس أهلا لها فيسيء فيها فيتحمل أوزارا كثيرة بسبب هذا الحرص. ولكن كما مر معنا في أحاديث تقدمت، إذا ابتلي بها الإنسان إن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها من الله سبحانه وتعالى. قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طلب الإمارة وعن سؤالها وعن الحرص عليها، لأن هذه شهوة تحبها النفوس وترغب فيها وتسعى إليها لما فيها من البهرج وما فيها من الجاه وما فيها من خدمة الناس ومن إقبالهم عليه عندما يكون في الولاية، نعمة المرضع كالطفل في الرضاع، حال الرضاع يلتقم الثدي ويحصل على اللبن ويحصل على حنان أمه وعطفها، ولكن إذا جاء وقت الفطام فصلته أمه عنها، فحينئذ يحس بالحرقة ويحس باللوعة ويحس بالرغبة في الرضاع، ولكن فات كل شيء. فكذلك الإمارة حال إقبالها على الإنسان يقبل عليه الناس ويحس بما فيها من المصالح وتحقيق الرغبات والشهوات والجاه، ولكن إذا أدبرت عنه انصرف عنه الناس. بئست الفاطمة، عندما يدبر عنه هذا المنصب يتغير الناس ويتحول كل شيء كان له إلى غيره. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مغبة هذا الأمر. مهما طالت مدة الإمارة فإنها فترة قصيرة، مدة الولاية هذه مهما طالت إلا أنها إلى زوال، فيجب على الإنسان أن يحرص على الشيء الباقي وهو رضا الله سبحانه وتعالى. أما هذه الشهوات فإن عمرها قصير، فإذا حصلها الإنسان بغير وجه حق وإذا حرص عليها وسعى لطلبها فإنه قد يتحمل بسببها أوزارا كثيرة، فإذا أدبرت عنه بقيت هذه الأوزار وذهبت المصالح التي كان يتمتع بها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. الحديث الأول حديث السمع والطاعة، هذا من حق الأئمة على عامة المسلمين، من حق ولاة الأمر على رعيتهم. وهذا الحديث والذي بعده حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه يبين حقا من حقوق الأمة على ولي أمرها. ولي الأمر هذا ليس جنسا متميزا عن الأمة، بل هو منها، هو أحدها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله متوليا لشؤونها، فإن أحسن اكتسب خيرا كثيرا، وإن أساء تحمل تبعات كثيرة. فمن حقها، من حق الأمة على ولي أمرها أن ينصح لها وألا يغشها، أن ينصح لها وألا يغشها. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح لم يجد رائحة الجنة. وهذا طبعا التنكير في هذا، في قوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية، هذا التنكير يدل على شمول جميع أنواع الولايات، سواء كانت هذه الولاية كبيرة أو كانت صغيرة، كل من ولاه الله ولاية فلم يهتم بشؤون من ولاهم الله سبحانه من ولاه الله عليهم، ولم يحطها بنصحه، ولم يرعها، ولم يسعى فيما يصلحها، لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، لأنه غاش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا. وكذلك الحديث الآخر، ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا تنبيه لولاة أمور المسلمين مهما كانت هذه الولاية إلى النصح للمسلمين. وكما جاء في الحديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما أن النصيحة حق للإمام على الرعية، كذلك النصح واختيار الأوفق والأرشد والحرص على المصلحة لعامة المسلمين حق على الإمام، حق على الإمام. إن لم يفعل ذلك كان غاشا لهم، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى ويعاقبه يوم القيامة. قال لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، وهذا وعيد شديد والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد يوجب على كل من تولى ولاية من ولايات المسلمين أن ينصح لهم وأن يسعى فيما يصلحهم وأن يجتهد في درء المفاسد عنهم. عن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الله به يوم القيامة، قال ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة، فقالوا أوصنا، فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. هذا الحديث حديث جندب رضي الله تعالى عنه اشتمل على أمور كثيرة من الأحكام التي كلفنا بها. أول هذه الأمور هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن السمعة، أن يفعل الإنسان فعلا، أن يعمل عملا يقصد به إسماع الناس ويقصد به مدحة الناس. هذا من فعل ذلك سمع الله به يوم القيامة، فضحه. الذي يفعل ذلك يفضحه الله سبحانه وتعالى، يفضحه يوم القيامة، يسمع به، يفضحه، ينشر هذه السمعة السيئة عنه يوم القيامة. من عمل عملا لا يقصد به إلا أن يتسامع الناس عنه سماعا حسنا وأن يظهروا مدحته وهو لا يقصد الأجر والثواب بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بمثل عمله في يوم القيامة، يفضحه على رؤوس الأشهاد، يبين قصده السيء. والرياء والسمعة متشابهان، الرياء في العمل والسمعة في القول، والسمعة في القول. وقد يكون هذا مقصودا به أيضا، قد يكون المقصود به أن يقوم الإنسان بإيذاء إخوانه المسلمين بأن يتكلم في أعراضهم وأن ينشر ما يسوءهم، هذا يجازيه الله يوم القيامة أيضا بمثل عمله. وكما جاء الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من سمع الله به، ومن شق الله عليه يوم القيامة. هذا أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. والمشاقة هي المخالفة، المشاقة هي المخالفة، وهذا فيه مناسبة للباب، لأن الأحاديث المتقدمة كانت في طاعة ولاة الأمر، فالمشاقة ومخالفة ولاة الأمر هذه تترتب عليها مفاسد عظيمة. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه التبعة: من شاق في الدنيا، خالف جماعة المسلمين، خالف ولاة أمر المسلمين الذين يأمرونه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وخرج على جماعة المسلمين، هذا يشق الله عليه في يوم القيامة، يحمله ما لا يطيق من العذاب والعنت. والمرء في غنى عن هذا، كل إنسان عاقل يخشى الله ويرجو ما عنده يسعى في التخفيف من ذنوبه، ولا يحرص على أن يكتسب شيئا يشق عليه في يوم القيامة ويعذب به أشد العذاب. فلما سمع الحاضرون كلام جندب رضي الله تعالى عنه، لما سمعوا كلامه هذا الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه الوصية، وهذا أدب أيها الإخوة يحرص عليه أهل الخير دائما، هذا الأدب، وهو أنهم يطلبون من أهل الخير ومن الصلاح دائما الوصية: أوصنا. والوصية هي القول النافع من المجرب، لا تطلب هذه الوصية إلا من المجرب، إلا من الخير. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كثيرا ما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصنا أوصنا، لأن هذه الوصية هي خلاصة تجربة ودلالة على حرص الناصح للمنصوح. فلما سمعوا هذا القول من جندب رضي الله تعالى عنه قالوا له: أوصنا أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني إذا دفن الإنسان، إذا دفن الإنسان بعد مفارقته للحياة، دفن في قبره، أول ما يسرع النتن إلى بطنه، لأن البطن هو مجمع الفضلات، الأمعاء هذه في بطن الإنسان، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه جعلها مستورة، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الفضلات في داخل الأمعاء، وجعل الأمعاء في داخل البطن، وجعل للإنسان قدرة للتحكم في هذه الفضلات من رحمة الله سبحانه وتعالى. فترى الإنسان وتجلس بجواره وتتحدث إليه فيعجبك مظهره، ولا تحس بشيء من هذه الأمور، ولو كشف لك الغطاء لنفرت. فالإنسان أول ما ينتن منه في قبره بطنه لوجود هذه الفضلات. ولماذا تحدث جندب رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر؟ لماذا قال هذا الأمر؟ ليبين أن هذا البطن إذا دخله شيء من الحرام فإنه أول ما يحاسب عليه صاحبه، الحساب عظيم والتبعة كبيرة. قال: فإن استطعت ألا تأكل إلا طيبا فافعل، إن استطعت ألا تأكل إلا طيبا فافعل، هذه هي الوصية، وما سبقها كان مقدمة لها، يعني بيان أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، هذا يذكره بشيء يتقزز منه. فإذا كان هذا النتن بشيء حرام فإن المسألة أعظم وأشد. قال: فإن استطعت ألا تأكل إلا طيبا فافعل. وأكل الطيبات هذا أمر مؤكد ومأمور به في شريعة الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين في هذا الخصوص، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأمر الله رسله بأكل الطيبات، والرسل هم صفوة الخلق، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا من تكريم الله لعباده المؤمنين، عندما يؤمر عامة المؤمنين بما أمر به خاصة الخلق وهم المرسلون، هذا بيان لعظم هذا الأمر وأهميته، أن هذا الأمر هو الذي أمر به المرسلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، واشكروا لله. وهذا له فوائد عظيمة، أولها أن الإنسان يتقلب في هذه الحياة ويأكل مما أباحه الله ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى عندما يأكل من الطيبات، وهذا فيه موافقة للشرع ويحصل به أجر عظيم. والأمر الآخر أنه يبتعد عن الأسباب التي تقوده إلى النار، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والرجل الذي يقول يدعو الله سبحانه وتعالى رب أشعث أغبر، يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب الدعاء لمثل هذا؟ كيف يستجاب الدعاء لمثل هذا؟ والدعاء من شروط إجابة الدعاء أو من الأسباب التي تسهل قبول الدعاء أكل الطيبات، أكل الطيبات. وقد سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سهل هذا الأمر عليه، سهل هذا الأمر عليه وجعله جوابا له ولغيره من المسلمين. الخير يجب أن يعم. قال أطب مطعمك تستجب دعوته، ليس بين الله وبين أحد من خلقه واسطة، بل العبد هو الذي يحجب نفسه عن ربه بالشبهات والشهوات والسيئات، لكن عندما تزول هذه الحجب فالله سبحانه وتعالى قريب لمن دعاه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل تداركوا ما فرط منهم، فإن صححوا هذا الخطأ قبل منهم، وإلا فإن الحرب تعلن عليهم. صلى الله على نبينا اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. جسده وينشز منه عظمه، هذا كيف تستجاب دعوته؟ اختلط جسده بالحرام، وإذا أطعم أولاده أطعمهم الحرام، وإذا تزوج من هذا المال تزوج من المال الحرام، وإذا أدى عبادة من هذا المال أداها بالمال الحرام، وإذا اشترى مسكنا أو استأجره من هذا المال أخذه من المال الحرام. فيجب على كل إنسان أيها الإخوة أن يتنبه لشأن نفسه، هذه مسألة عظيمة، أكل الطيبات، وهذا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ولو كان شيئا قليلا. الطيب يباركه الله سبحانه وتعالى إن أكله الإنسان أو أهداه أو تصدق به، كل هذا يباركه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، ويبارك الصدقة اليسيرة لصاحبها من المال الحلال الطيب فينميها له حتى تكون يوم القيامة كأمثال الجبال من هذا المال الحلال الطيب، حتى ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. ثم قال فمن استطاع، ومن استطاع، هذه وصية أخرى تناسب الغرض الذي من أجله أورد الحديث مع الكلام في حقوق ولاة الأمر وحقوق المسلمين على بعضهم. قال ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم يهرقه فليفعل، والمقصود الدم الحرام، يعني هذا الشيء اليسير ملء كف من دم يهرقه الإنسان حراما، هذا يحول بينه وبين الجنة. وجاء في بعض الأحاديث حتى ولو بملء محجمة. المحجمة كم تأخذ؟ أقل من ملء الكف. هذا إذا كان حراما فإنه يحول بين صاحبه وبين الجنة والعياذ بالله، لأنه وقع في أمر محرم عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فهذا من الأمور العظيمة السعي في إراقة دماء المسلمين. ولماذا ذكر هذا هنا؟ لأن الإنسان قد يتسبب بقول يقوله أو بفعل يفعله في إراقة دماء كثيرة. قد يخرج الإنسان على جماعة المسلمين ويقول قولا يغتر به كثير من المندفعين وكثير من قليل العلم وكثير ممن ترد عليهم الشبهات، فيخرجون بسبب قولته هذه ويقعون في دماء المسلمين ويسفكونها حتى تسير أنهارا. من الذي يتحمل؟ يتحملها هذا الذي تسبب، هذا يتحمل وزر نفسه ووزر من وقع في هذا الأمر بسببه. فلذلك حذر هذا الصحابي جندب رضي الله تعالى عنه في هذه الوصية، قال إن استطعت ألا يحال بينك وبين الجنة بملء كف من دم تهريقه فافعل. المقصود الدم الحرام، وأما الدم الذي يراق إرضاء لله سبحانه وتعالى بالذبائح الحلال أو بدماء الكفار أو بالدماء التي يعني تراق في حق كالذي يقتل قصاصا ونحو ذلك، هذا لا شيء فيه، لكن المقصود الدم الحرام. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان قد يفعل فعلا بسيطا صغيرا ولكنه يتحمل به تبعة كثيرة. قد يحتقر كثير من الناس هذا الأمر، ملء كف من دم قد يحتقرها، ولكن التبعة عظيمة. وأعظم ما في هذا الباب أنه يحال بينه وبين دخول الجنة بسبب هذا الفعل. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا أيضا يتحدث عن أمر يتعلق بالولاية، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. حتى ولو كان هذا الذي يقضي بينهم أو يحكم بينهم هو إمام المسلمين صاحب الولاية العامة، أو كان قاضيا أو كان أقل من ذلك، لا يجوز له أن يقضي بينهم وهو غضبان. لماذا؟ لماذا لا يجوز أن يقضي القاضي أو يحكم الحاكم وهو غضبان؟ لأن الغضب حالة تعتري الإنسان فتشوش ذهنه وربما أفسدت عليه تصرفاته. وكل واحد يدرك هذا منا من نفسه، الإنسان قد يستجيب لداعية الغضب فيتصرف حال الغضب، ولكن بعد أن تسكن ثورة الغضب يلوم نفسه، يقول ليتني لم أفعل، ليت الناس نصحوني، ليتني استجبت. ولكن لا تساعة مندم، لا تساعة مندم. وهذا القاضي أو الحاكم الذي يحكم بين الناس يحكم في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، فيجب عليه أن يتوقع كل شيء يشوش الفكر، ويجب عليه أن يتوقع كل شيء لا يحقق العدل. لأن الإنسان إذا حكم وهو غضبان لا يؤمن منه أن يجور في حكمه، لا يؤمن منه أن ينزل الأمور في غير منازلها الصحيحة. وهذا من الأحاديث التي اعتمدها العلماء في كتب القضاء في مؤلفاتهم، وأكثر من شروحها والحديث عنها في مسألة قضاء القاضي وهو غضبان. بل عليه أن يتريث، بل عليه أن يصبر. والغضب هذا حتى لغير القاضي هذا قد يفسد عليه تصرفاته كثيرا. الإنسان قد يغضب فيطلق زوجته، قد يغضب فيحلف يمينا يتأذى بها هو، أو تسبب له حرجا كثيرا، قد يغضب فيضرب غيره أو يطعنه أو يتصرف تصرفا لا يليق يندم عليه بعد ذلك. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المسلم حال الغضب إلى ما يطفئ جمرة الغضب هذه، أن يستعيذ بالله من الشيطان، أن يستعيذ بالله من الشيطان، فإن هذا مما يسكن الغضب. وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى الهيئة التي يمكن بواسطتها أن يخف عنه الغضب، قال إذا كان قائما فليقعد. إذا كان الإنسان قائما واعترته هذه حمية الغضب عليه أن يجلس، لأن الجلوس هذا يسكن. وكذلك أيضا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء، الوضوء، وبين النبي عليه الصلاة والسلام السر في ذلك. الغضب جمرة من جهنم، والوضوء الماء الطهور المبارك، هذا الماء يطفئ ماذا؟ يطفئ النار، فهذا فيه تسكين للغضب، هذا في حق عامة المسلمين. فما بالك بالحاكم الذي يحكم بين الناس والذي من مسؤوليته